السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من مباحث العقيدة معرفة أهل السنة وأهل التمسك بالعقيدة السليمة الصحيحة ومعرفة مقالاتهم حتى يحتذى حذوهم، وكذلك معرفة البدعة ومعرفة المبتدعة الذين يخشى على الأمة من أضرارهم، والذين يظهرون بأنهم أنصار أو محسنون أو أتقياء أو سنيون أو مصلحون، ولكنهم في الحقيقة مفسدون، فينخدع بهم كثير من الناس ولا يرون أنهم أهل ولا يرون أنهم من أهل الضرر أو من أهل الشر، ولا يزالون يدافعون عنهم ويحسنون الظن بهم إلى أن يقعوا فيما وقعوا فيه من البدع. ولأجل ذلك تكلم العلماء في المبتدعة وحذروا منهم وذكروهم بأسمائهم. ففي حديث القدر ذكروا الغالي في القدر الذي هو الجهني، معبد الجهني، لأنه كان مبتدعا، هو الذي أنكر علم الله السابق، فذكره باسمه ليحذروا من مقالاته. وذكروا غيلان القدري الذي اشتهر بهذا الاسم أو بهذه البدعة، ذكره باسمه للتحذير من بدعته. وغيرهم من الرؤساء القدرية، سواء القدرية النفاة أو القدرية المجبرة. وذكروا أيضا من ابتدع الاعتزال، وحذروا مثلا من واصل بن عطاء، لأنه كان أول من سن الاعتزال، ولو كان عالما وفصيحا ولكنه ابتدع هذا الاعتزال ونفي الصفات وما أشبهها. وذكروا الجهم بن صفوان، لأنه الذي اشتهر بنفي الصفات، والجعد بن درهم، لأنه أيضا شيخ الجهم أو معلمه. وذكروا كما مر بنا كثيرا ابن أبي دؤاد، لأنه داعية إلى القول بخلق القرآن. وبشر بن غياث الذي كان أيضا من رؤساء المعتزلة، ويقال له بشر المريسي. ذكروا أشياء أشخاصا معروفين لهم مكانتهم ولهم شهرتهم لأجل التحذير منهم، ولا يزالون يذكرون في أمهات الكتب، فيقولون مثلا عبد الجبار الهمداني معتزلي فاحذروا كتبه، ومحمود الزمخشري معتزلي فاحذروا من اعتزاله، وأبو الهذيل معتزلي، والجبائي معتزلي أبو هاشم، يذكرونهم بأسمائهم وبكناهم وبأوصافهم حتى يعرفوا وحتى يحذر من بدعتهم. لأنك إذا عرفت مبتدعا وعرفت أنه من دعاة البدعة، فإن عليك أن تحذر من بدعته، وأن تحذر منها إخوتك الذين يخشى أنهم يقعون فيها وهم لا يشعرون. ونحن أيضا كذلك نحذر من المبتدعة، سيما الذين اشتهروا بالبدعة واشتهروا بالدعوة إليها، سواء في كتبهم أو في دروسهم أو في خطبهم أو في مقالاتهم أو ما أشبه ذلك. فلما أنهم أشهروا بدعتهم لم يكن بد من فضيحتهم وذكرهم بأسمائهم، ولا يكون هذا من الغيبة المنهي عنها، بل هو من النصيحة، نصيحة للمسلمين، لأن هؤلاء قد يقال إنهم علماء وأن لهم مقامات وأن لهم مكانة وأنهم وقد ينخدع بهم كثير من العلماء ومن العامة لأجل مكانتهم. فنحن نقول ما إذا عرف بأنهم على بدعة سيئة فإياك أن تأخذ من بدعتهم، ولكن إذا كان لهم علوم أخرى وفوائد وكتب مفيدة فلا نمنعك أن تستفيد من كتبهم الأخرى ومن مقالاتهم، واحذر المقالات التي أخطأوا فيها. إذا عرف أن لهم أخطاء فتجنب أخطاءهم وتجنب زلاتهم. لقد كان كثير من العلماء يحذرون من زلة العالم، يقولون احذروا زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن. فيقال كيف نعرف أن للعالم زلة؟ فالجواب هي الأمر المستغرب الذي ينكر حتى من العامة، ويقال كيف يصدر هذا من فلان؟ وإذا كان متعمدا فإن ذلك أشد، فيعرض كلامه الذي يشك فيه على من هو أعلم منه، أو يعرض على الأدلة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وبذلك يعرف أن هذا مخطئ أو أن هذا مصيب. وإذا كان لأحد العلماء مقامات وله اجتهادات فلا يغمط حقه. يتشدد بعض الإخوة إذا رأوا زلة من عالم هجروا علمه وهجروا مؤلفاته، وقالوا هذا مبتدع فلا ينبغي أن يستفاد من كتبه، بل بلغ بهم الأمر في الشدة أن سمعنا أنهم أحرقوا كتب بعض المشايخ المشاهير كفتح الباري لابن حجر شرح البخاري، مع أن ابن حجر رحمه الله كان من أئمة الحديث من المشتغلين بالحديث، ولو كان قد قرأ في العقيدة على مشايخ شافعية من الأشاعرة فتأثر بمشايخه في نفي الصفات الفعلية وبعض الصفات الذاتية، فتأثر بهم ودخل في شيء من التأويل، ولكنه لا يطرح علمه وفقهه وحديثه وشهرته في علم الحديث. فنأخذ من فوائده التي كتبها في هذا الكتاب وفي غيره الكتب الكثيرة، ولا نقبل زلاته التي أخطأ فيها والتي يمكن أنه مجتهد وليس كل مجتهد بمصيب. وكذلك الإمام النووي صاحب رياض الصالحين وشرح مسلم له أيضا أخطاء في التأويلات، في تأويل الصفات، وسبب ذلك أن وقته الذي هو فيه قد غلب عليهم مذهب الأشاعرة وتأثروا به، فصاروا لا يدرسون ولا يتعلمون العقيدة إلا على هؤلاء الأشاعرة الذين يستثقلون إثبات هذه الصفات ويستغربون ثبوتها، فتأتيهم هذه الأحاديث فيتأولونها ويحملونها على محامل بعيدة. فمثلا النووي مر به حديث الجارية الذي قالت لما قال أين الله، قالت في السماء، فعند ذلك أخذ يتأوله ويقول إن هذا ليس من صفات المؤمنين، وأن الله لا يقال لا يشار إليه، وأن الله ليس في السماء بذاته، ولعلها أرادت أنه في السماء علمه أو في السماء ملائكته. تأويلات يسلكها المتأولون. فنقول هذه زلة عالم. وكذلك لما مر به حديث النزول أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا وأنه يتودد إلى عباده وهو عنهم غني، ضاق به أن يقبل هذا الحديث، فتأوله بأنه ينزل أمره أو ينزل علمه أو ما أشبه ذلك من التكلفات. نقول أيضا هذه زلة عالم. وأيضا في رياض الصالحين لما مر به حديث ما أذن الله لأحد ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به، فالشراح فسروا أذن له يعني استمع له. ولما كان صفة إثبات الاستماع لله ثقيلة على بعض المعتزلة ونحوهم، تأوله بالرضا والقبول، معناه الرضا والقبول، وهذا أيضا خطأ. وإذا كان لمثل هؤلاء العلماء المشهورين هذه الزلات فإننا لا نقبلها، ولكن لا نطرح كتبهم ونترك الاستفادة منها، ففيها فوائد وقد بذلوا جهودا، وهذا ما وصل إليه وما تلقوه عن مشائخهم الذين تعلموا هذا المذهب الأشعري وظنوا أنه مذهب أهل السنة وأنه القول الصحيح، ولهم عذرهم في ذلك ولو كانوا مخطئين. ولا يزال الكثيرون على هذا المذهب، وقد وقع بينهم وبين علماء السنة مجادلات وردود حتى في زماننا هذا. معروف أن العالم المشهور محمد علي الصابوني يذهب إلى مذهب الأشاعرة، وقع بينه وبين بعض علماء السنة كصالح بن فوزان وجميل زينو مردود ومجادلات، فتمسك برأيه وبما هو عليه لأنه تعلم هذه العقيدة على مشايخ يحسن الظن بهم، ومع ذلك لم يرجع إلى قول أهل السنة مع وقوفه على كتبهم ومؤلفاتهم. نحن نقول أيضا إن شيخ الإمام بن حجر وقف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي فيها تقرير صفات العلو وتقرير الصفات الذاتية بأقوى حجة وبأقوى دليل، ومع ذلك أثر فيه مشايخه الذين تعلم عليهم تلك العقيدة ورأى أنها أولى بالصواب وأن ما خالفها لا يقره العقل، فما تأثر بذلك إحسانا للظن إحسان ظن بمشايخه. وبكل حال فلا نطرح هذه الكتب، كتب الصابوني التي كتبها في العلوم المتفرقة نستفيد منها في التفسير أو في غيره. وكذلك كتب العلماء الآخرين وخطبهم وأشرطتهم وما أشبه ذلك. فالحاصل أن الكلام على العالم إذا عرف أن له زلة فيحذر من زلته ويبين خطأه حتى يعرف الناس ما وقع فيه فيتجنب ذلك الخطأ. من العلماء الذين كثر الكلام فيهم الإمام أبو حنيفة، وهو أحد الأئمة الأربعة، بل هو أولهم وأسبقهم. ولما كان يقول بالرأي ولم يكن قد وصلت إليه الأدلة من الحديث، انتقده كثير من العلماء الذين جاءوا بعده وقالوا إنه يخالف السنة ويخالف الأحاديث، ثم أكثر من القول فيه. هذه النقول التي تنقل عنه غالبها ليس بصحيح، وما كان منها صحيحا فإن له عذره، ونحن لا نقول إنها توصله إلى الخروج من الإسلام، ولكن معروف أن العدو إذا نقل شيئا عمن يعاديه فإنه يصوغه بصياغة بليغة، يبالغ في صياغته حتى ينفر منه ويبين خطأه. ونقول أيضا إن هذه الصياغة التي تصوغها بصياغة سيئة لا يجوز لك أن تفعل هذه الصياغة، فإنك تشوه سمعته. مثلا في وقتنا الحاضر رأينا كتابة لبعض المشايخ، كتابا وضعه في تعقب شيخين من علماء المسلمين في مصر، سيد قطب وحسن البنا. معلوم أن لهم دعوة في البلاد الإسلامية وأنهم من المصلحين، وقد نفع الله بدعوتهم وبذلوا جهودا كبيرة في دعوة المسلمين، وتاب بسببهم فئام تركوا المعاصي وحافظوا على الصلوات وتعلموا العلم وأقبلوا عليه واستفاد منهم خلق كثير، ومدحهم الخاص والعام وسموهم شهداء لأنهم قتلوا ظلما، فهم شهداء على الصحيح، يعني أن من قتل ظلما فإنه يعطى أجر الشهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. ولما قتلوا استنكر العالم قتلهم، وانتشر المدح والثناء عليهم في الصحف وفي الكتب، ونشرت كتبهم وطبعت وانتفع الناس بها وأقبل الناس على الاستفادة منها. لكن في هذه الأزمنة ظهر من ينتقدهم ومن ينكر عليهم ومن يعيبهم ويقول إنهم دعاة ضلال وأنهم دعاة شر وأنهم مفسدون، فجحدوا ما قاموا به من الخير ونقلوا عبارات من كتبهم اتهموهم فيها بأنهم من أهل وحدة الوجود، وبأنهم يقولون بخلق القرآن، وبأنهم يكفرون الصحابة، وبأنهم. وإذا راجعنا كتبهم وتلك المقالات التي قيلت عنهم فليس فيها ما رموا به، وليس صريحا ما اتهموا به، بل هو بعيد غاية البعد عن أن ينطبق عليه ذلك العنوان. فنقول إذا كانوا قد أخطأوا أخطاء فإننا نقبل كلامهم الذي أصابوا فيه ونحذر من أخطائهم التي أخطأوا فيها. فكتاب تفسير سيد قطب الذي هو ظلال القرآن، رأينا أو سمعنا هؤلاء المتشددين يسمونه كتاب الضلال كله رغم ما فيه من الفوائد، وسمعنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله يحث عليه ويقول كل الصيد في جوف الفراء، من أراد العلم فإنه يتزود من هذا الكتاب فإنه جمع العلوم كلها، هكذا في أشرطته رحمه الله وفي محاضراته وفي علومه التي كان يعلمها وكتبه، يمدح هذين الداعيين ويفضل كتبهما على غيرهما. الأخطاء التي في كتبهم قد نبه عليها العلماء، ومنهم الشيخ عبد الله الدويش فقد جمع الأخطاء التي في كتاب ظلال القرآن في مؤلف وبينها، بقية الكتاب كيف يطرح وكيف يهجر لأجل أن لصاحبه أخطاء أو غلطات معدودة، والكريم من عدتها فواته. إذن فهذا شأنه شأن أولئك العلماء، لا نطرح كتب النووي ولا كتب السيوطي ولا كتب البيضاوي ولا العيني ولا غيرهم ممن لهم أخطاء في العقيدة ونحوها، فكذلك لا نطرح كتب هؤلاء الدعاة ونسلط عليهم السب والعيب والثلب وننسى فضلهم وننسى ما جاهدوا به وما أفادوه من الإفادات العلوم العظيمة، فإن في ذلك كفران للمعروف. وينطبق على مثل هؤلاء الذين يذكرون الشيء المنكر ويسكتون عن المعروف، يذكرون المساوي ويسكتون عن المحاسن. يقول بعض الشعراء: ينسى من المعروف طودا شامخا، وليس ينسى ذرة ممن أساء. ينسى من المعروف، المعروف يعني الخير والفوائد الكثيرة أمثال الجبال، طودا شامخا ينسى ذلك كله ولا يذكره ولكأنه لم يحصل، وليس ينسى ذرة ممن أسى. الذرة الواحدة أو مثقال الذرة يكررها ويعيدها ويبديها. إذن فمثل هؤلاء ما أنصفوا، عليهم أن يعرفوا الفضل لمن أسداه ولصاحبه. فهذه أمثلة لمن تكلم في العلماء. أما ما ذكره عبد الله بن أحمد فيما يتعلق بالإمام أبي حنيفة، فلعله أراد أن يذكر هذه الأقوال، ويمكن أنه اعتقد ثبوتها وصحتها، أو أنه أراد أن يذكرها بأسانيدها ويحيل القارئ إلى البحث عن الأسانيد. هذا ما أداه إليه اجتهاده. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: ما قاله حماد بن زيد. قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي، حدثنا حماد بن زيد قال: جلست إلى أبي حنيفة بمكة، فجاءه رجل فقال: لبست النعلين، أو قال: لبست السراويل وأنا محرم، أو قال: لبست الخفين وأنا محرم. شك إبراهيم، فقال أبو حنيفة: عليك دم. فقلت للرجل: وجدت نعلين أو وجدت إزارا؟ قال: لا. فقلت: يا أبا حنيفة، إن هذا يزعم أنه لم يجد. قال: سواء وجد أو لم يجد.

قال حدثني هارون حدثني شاذان سمعت شريكا يقول أصحاب أبي حنيفة جر. قال حدثني إبراهيم بن سعيد الطبري قال سمعت معاذ بن معاذ يقول سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. قال حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا محمد بن مصعب سمعت الأوزاعي يقول ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليه من أبي حنيفة. قال حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق عن سفيان الثوري والأوزاعي مثل قول محمد بن مصعب. قال حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال مر رجل على رقبة فقال من أين أقبلت؟ قال من عند أبي حنيفة. قال يمكنك يمكنك من رأي ما مضغت وترجع إلى أهلك بغير ثقة. قال حدثني إبراهيم حدثنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع قال كنا في حلقة أيوب بمكة فبصر بأبي حنيفة فقال قوموا بنا لا يعدنا بجربه. قال حدثني إبراهيم سمعت عمر بن حفص بن غياث يحدث عن أبيه قال كنت أجلس إلى أبي حنيفة فأسمعه يفتي في المسألة الواحدة بخمسة أقاويل في اليوم الواحد فلما رأيت ذلك تركته وأقبلت على الحنيف. قال حدثني إبراهيم حدثني عمي عن أبيه قال رأيت أبا حنيفة في المنام فسألته عن الرأي فكلح فقلت فمن قال فقلت فمن قال حذيفة كان شحيحا على دينه وذكر ابن مسعود. قال حدثني إبراهيم حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الفراء عن يوسف بن إسباط عن يوسف بن إسباط قال قال أبو حنيفة لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ بكثير من قولي. قال حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق الفزاري قال قال أبو حنيفة أين تسكن؟ قلت المصيصة. قال أخوك كان خيرا منك. قال وكان قتل معي مبيضة. قال حدثني إبراهيم حدثنا أبو سلمة التبوذكي حدثني من سمع همام قال سئل أبو حنيفة عن خنزير بري قال لا بأس بأكله. قال حدثني إبراهيم حدثنا أبو سلمة عن أبي عوانة قال سئل أبو حنيفة عن الأشربة فما سئل عن شيء إلا قال لا بأس به وسئل عن المسكر فقال حلال. قال حدثني إبراهيم حدثنا أبو ثوبة عن أبي إسحاق الفزاري قال حدثت أبا حنيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث في رد السيف فقال هذا حديث خرافة. قال إبراهيم بن سعيد قال سمعت وكيعا يقول كان أبو حنيفة يقول أن رجلا كسر طنبورا ضمن. قال حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو توبة عن سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي أنه لما مات أبو حنيفة قال الحمد لله الذي أماته فإنه كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة. قال حدثني إبراهيم حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق قال كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. قال حدثني إبراهيم حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي إنا لا ننقم على أبي حنيفة الرأي كلنا نرى إنما ننقم عليه أنه يذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتي بخلافه. قال حدثني أبو عقيل يحيى بن حبيب بن إسماعيل بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت حدثنا غالب بن فائد حدثنا شريك بن عبد الله قال رأيت أبا حنيفة يطاف به على حلق المسجد يستتاب أو قد استتيم. قال حدثني أحمد بن عبد الله بن حنبل ابن عمي حدثنا محمد بن حمي حدثنا أبو تميلة سمعت أبا عصمة وسئل كيف كلم الله عز وجل موسى تكليما قال مشافهة.

نفسوا عليه، فقالوا هذه المقالات من باب المنافسة، ونحن نحسن الظن بهؤلاء العلماء. فحماد بن زيد من المحدثين المشهورين، وكذلك حماد بن سلمة من حملة الحديث ومن العلماء الأجلاء، وكذلك الأوزاعي عالم الشام في زمانه، توفي بعد أبي حنيفة بسبع سنين، وكذلك شريك بن عبد الله القاضي من العلماء المشهورين. فالغالب أن هذه المقالات قالوها من باب المنافسة، وقد ذكر العلماء أنه لا يقبل قدح المتعاصرين اللذان في عصر واحد ينافس أحدهما الآخر فيتتبع زلاته ويتتبع أخطاءه ويذيعها ويشيعها ويتكلم فيه، لأنه يرى أنه إذا تفوق فإنه يفوقه ويقدم عليه. وقد وقع في عهد الإمام ابن حجر منافسة بينه وبين العيني محمود العيني، وكل منهما شرح البخاري. ابن حجر سمى شرحه فتح الباري، والعين سمى شرحه عمدة القاري، وهما متعاصران، ولكن كان بينهما منافسة. فلما كتب ابن العيني كتابه أخذ ينقل من ابن حجر نقلا خفيا، وإذا وجد غلطة يسيرة تتبعها وعابها، فيقول يعبر بقوله وقال بعضهم، ثم يقدح في هذه المقالة ويجعلها بعيدة. ثم لما أخبر بذلك ابن حجر استعار كتاب العيني وتتبع أو أمر بعض أصحابه أن ينقلوا تلك الاعتراضات، وكتب عليها جوابا وسماه انتقاض الاعتراض، ولكن ذلك كله من باب التشدد. فيقول العلماء لا يقبل قول هذا في هذا، بل كل منهما له اجتهاده وله رأيه. وبعدهما في القرن الذي بعدهما عالمان مشهوران، وهما السيوطي والسخاوي، بينهما أيضا منافسة. السخاوي له المؤلفات الكثيرة، ومنها تفسيره الذي سماه الدر المنثور، وكتابه الذي سماه الإتقان، وغيره كتب كثيرة. أما السخاوي فله الكتاب الذي سماه الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، ترجم للعلماء الذين ماتوا في القرن التاسع أو الذين كانوا في ذلك القرن، ثم ترجم للسخاوي ترجمة طويلة للسيوطي، وذكر فيها قوادح بشعة، وصفها من جاء بعده فقالوا ترجمة مظلمة. وسبب ذلك المنافسة. فيقول العلماء مثل هؤلاء لا يقبل قدح أحدهما في الآخر، لأن كل منهما يدعي أنه الصواب معه، والاجتهادات بابها مفتوح. فالحاصل أن مثل هذه المقالات في أبي حنيفة مقالات من معاصرين الذين يعيبون أبا حنيفة. قد ذكرنا في الدرس الماضي أنهم يعيبونه بمخالفته للأحاديث، وهذا كثير في مقالاته، أنه يأتي بمقالة أو تأتي عنه مقالة ويوجد نص يخالفها، وعذره في ذلك أنها لم تبلغه الأحاديث، هذه الأحاديث التي استدل بها ما بلغته، فإنه عاش في آخر القرن الأول وأول القرن الثاني، ولم تكن بلاده العراق مما اشتهرت بتداول الحديث في ذلك الزمان، ففاته شيء كثير. ويمكن أيضا أنه سمعها ولكن لم يحفظها، فسئل عن هذه المسائل فأفتى فيها برأيه ولم يستحضر الأدلة التي وردت فيها من السنة، فصارت فتاواه مخالفة لنصوص السنة، فصار هذا قدحا في نظرهم في مذهبه أنه يخالف الأحاديث. فنقول لهم أثبتوا لنا أنه حينما أفتى كان يتذكرها، فهذا الشافعي رحمه الله أفتى بفتاوى فيها أحاديث ولكنه لم يكن يتذكر تلك الأحاديث، فعذره أنه أفتى وهو غافل عنها. وكذلك مالك وغيره من الأئمة عندهم فتاوى مخالفة لأحاديث واردة، العذر واسع، فلا حرج عليهم ولا لوم إذا كانوا معذورين. هذا مما قدحوا به مخالفته للأحاديث. ولعل الذين قالوا إنه أفتى برأيه أنه نظر إلى أن هذا اجتهاد كمخالفته للحديث الذي بدأ به، حديث جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، ولبس الخفين لمن لم يجد النعلين، أن الحديث ما ثبت عنده، وإذا ثبت عنده فإنه بنى على الأصل، أن الأصل منع المحرم من المخيط. ولعله رأى أن هذا الحديث غريب مخالف للقواعد فلم يعمل به، وأحاديث كثيرة مر به فلم يعمل بها، ذكروا أنه كان يعلل بتعليلات. نقل له مثلا الخيار، خيار المجلس للمتبايعين، حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فأورد شبهة وقال إذا تبايع وهما في سفينة والسفينة قد تمكث شهرا في البحر فمتى يتم هذا البيع، أورد هذه الشبهة على هذا الحديث، وهو هي شبهة واقعية، ولكن لا يلزم إذا وجدت هذه المسألة رد الأحاديث. فهو لا يقول بخيار المجلس نظرا منه إلى أن البيع يتم بالصيغة ويلزم بصيغة الإجابة والقبول، فخالف هذا الحديث وهو متأول له. فالحاصل أن هذا مما عيب عليه. وأما العيب الثاني فهو أنه يرى أن الإيمان هو مجرد التصديق، فلذلك يسمى مرجئاً، وأتباعه الذين يقولون إن الإيمان إن الأعمال ليست من الإيمان يسمون مرجئة. وقد مر بنا في كتاب السنة للخلال أدلة كثيرة في التحذير من المرجئة وفي بيان خطرهم، وذلك لأنهم في عهد الخلال قد تمكنوا وقد كثروا، وهم الذين لا يجعلون الأعمال من مسمى الإيمان، بل الإيمان عندهم هو التصديق بالقلب فقط. فهذه أيضا مما عيب بها قول أبي حنيفة، ولكن عذر أبي حنيفة أنه أفتى بالمعنى اللغوي، نظر إلى أن الإيمان في اللغة هو التصديق، مثل قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، فرأى أنه لا صارف له عن هذا الأصل، وغاب عنه أن الشرع تصرف في هذه المسميات وسماها بأسماء شرعية، فإذا نقل هذا عنه فلا نقول إنه يبيح المعاصي ويتساهل فيها، إنما الذين يتساهلون فيها قوم من أتباعه الذين سمعنا من يأمر بإخراج أصحاب أبي حنيفة وأتباع أبي حنيفة، وذلك لأنهم سهلوا في باب المعاصي وقالوا ما دام أن الإيمان هو التصديق فمن صدق صدق باليوم الآخر وصدق بأركان الإيمان صدق عليه أنه مؤمن، ولو عمل ما عمل من السيئات ولو ترك ما ترك من الطاعات فإنه يصدق عليه أنه مؤمن كامل الإيمان، فكان في هذا مفسدة ومضرة من هؤلاء الذين يقولون بهذه المقالة، فجاء التحذير منهم والأمر بإخراجهم وإبعادهم من البلاد مخافة أن يؤثروا على سائر المواطنين. لا شك أن مثل هذا القول فيه شيء من التوسعة للعصاة والتسهيل لأمرهم، فالحاصل أن عذر أبي حنيفة أنه أفتى بما يعرفه من التعريف اللغوي مسمى الإيمان عند العرب، فعذره مقبول. وأما أتباعه الذين تابعوه على هذا وقلدوه وقالوا بمقالته وجعلوها عقيدة سائغة راسخة عندهم وقدموها على الأدلة الواضحة فلا عذر لهم، مع أن الشيخين اللذين نقلا مذهبه وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن ما نقل عنهم أنهم يسهلون في أمر المعاصي، وكذلك أبو حنيفة لا يظن به أنه يسهل باب المعاصي ولا أنه يفتح للعصاة العذر ولا أنه يقول اعملوا من الذنوب ما تريدون فأنتم مؤمنون كاملوا الإيمان، لا يظن بذلك ذلك به ولا بالمشايخ الذين اتبعوه من الأئمة المشهورين، إنما ذلك من بعض المتعصبين والمقلدين المتأخرين الذين غلبوا جانب الرجاء وجعلوا الإيمان مجرد التصديق. لا شك أن مثل هذه فيها مفسدة وفيها مضرة على أهل الإيمان، وبكل حال هذا هو ما انتقد على أبي حنيفة، يعني هاتان المقالتان، وأما الأقوال التي قيلت فيه فالله أعلم بصحتها، فنحسن الظن به ونقول إنه من العلماء المشهورين الذين لهم أتباع، وإذا كان له أخطاء فتلك الأخطاء لا تصل إلى حد تضليله وتكفيره وإخراجه من الملة والفرح بموته وبأن الناس ما ابتلوا بمثل أبي حنيفة كذا وكذا، وأن لو كان في كل قرية مفسد كان أخف من أبي حنيفة وما أشبه ذلك من الأقوال التي لا نشتغل بتأويلها ولا بالجواب عنها، لكون الجواب واحد وهو أنها قيلت من باب التشديد أو التحذير من أصحابه الذين تساهلوا في هذا الباب.